ما هي أبواب الكفر؟ الكفر ثلاثة أبواب، إما تشبيه لله بخلقه، أو تكذيب لشرعه، أو تعطيل، أي نفي وجوده تعالى.